وقولنا بقرابة أو رضعن المصاهرة ألبل السببية، أي بسبب القرابة أو بسبب الرضاع وإن لم يكن قريبا أو بسبب المصاهرة. وهذه الثلاثة هي أسباب التحريم المؤبد: القرابة، الثاني الرضاع، والثالث المصاهرة. ودليلها من القرآن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي تحرمن بهن. فهذه الآية والتي قبلها احتوت على جميع المحرمات تحريما مؤبدا، بل فيها وأن تجمعوا بين أختين، وهذا من التحريم إلى أمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.